يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، للطالب الذي يتخرج من كلية الشريعة يعد مؤهلا ليكون قاضيا؟ أجل وش يدرس له الصالح؟ ما هم مؤهل، لازم كلية الشريعة إنما جعلت لتخريج القضاة والدعاة والمفتين، فهي فيها تأهيل. نعم.